الشعبي هو عامر بن شرائيل، وقيل ابن عبد الله بن شرائيل الشعبي ابو عمرو الكوفي، ولد لست سنين خلد من خلافة عمر على رأي طائفة من أهل العلم، وقيل ولد سنة 21 قال الخليفة ابن خياط. وقال أحمد بن يونس ولد الشعبي سنة 28. وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال ولدت عام تلولة وذلك سنة 17. وفي الإسناد نظر. وقد سمع الشعبي من أنس بن مالك والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن عمر ولم يسمع منه، ومن ابن مسعود ولم يسمع، وروى عن ابن عمر ولم يسمع. وقد قيل انه ادرك عمر ولم يبني على الخلاف في تحديد مولده، غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر شيئا. وقد قال الامام الدارقطني رحمه الله سمع من علي حرفا ما سمع غير هذا، وعنه حصين بن عبد الرحمن والاعمش وسمات بن حرب وعبد الله بن بريدة وقتادة وعاصم الأحول وإسماعيل ابن أبي خالد، وهو أحسن الناس رواية عن الشعبي. وقد قدمه أحمد على غيره وقال هو صح الناس حديثا عن الشعبي. وتوثيق الشعبي محل إجماع من أهل العلم. قال مكحول رحمه الله ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحدث أن يعيده علي. ومن جميل كلام الشعبي رحمه الله تعالى الرجال ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء. فأما الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستجير، وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستجير، وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستجير. ومن جميل كلامه اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة كل مكتوب. وقد توفي الشعبي رحمه الله سنة 400 وقيل 350 وقيل 700.